بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب تحريم الغيبة والنميمة. اعلم أن هاتين الخصلتين، أي الغيبة والنميمة، من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، يعني على الرغم من قبح هاتين الخصلتين إلا أنهما منتشرتان، حتى ما يسلم منهما إلا القليل من الناس. إذا كان الأمر هكذا فالسعيد من يسلم من الذنوب التي تشتهر عند الناس. فلعموم الحاجة إلى التحذير منهما بدأت بهما. فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه ما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه. هذه جاءت في محلها، كأن عمامتي قد أصبحت قديمة وبقي وصار يظهر منها شيء، سأل الله العافية والسلامة. أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابتك أو رمست أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. أما البدن فكقولك أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر. وأما الدين فكقولك فاسق، سارق، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس بارا بوالده، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة. وأما الدنيا فقليل الأدب، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الأكل أو النوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه. وأما المتعلق بوالده فكقوله أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي، إسكاف، بزاز، نخاس، نجار، حداد، حائط. وأما الخلق فكقوله سيء الخلق، متكبر، مراء، عجول، جبار، عاجز، ضعيف القلب، متهور، عبوس، خليع ونحوه. وأما الثوب فواسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثوب ونحو ذلك. ويقاس الباقي بما ذكرناه، وضابطه ذكره بما يكره. يعني خلاصة هذا أن الغيبة اللي هو ذكرك الإنسان بما يكره، هذا خلاصة ما يتعلق بمسمى الغيبة. ثم قال: وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وهذا والعياذ بالله يوجد أيضا كثيرا عند الناس، والمؤمن مأمور بأن يدخل السرور على قلب الآخرين ومأمور بالإصلاح. فهذا الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد يخالف المقصد الشرعي الذي أمر به الشرع، ويثير شرا بين الناس. يقول: هذا بيانها. وأما حكمها فهما محرمتان، أي الغيبة والنميمة، بإجماع المسلمين، وقد تظاهر على تحريمهما الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى: هماز مشاء بنميم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام. وروينا في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. قال: وفي رواية البخاري: بلى، إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستثير من بوله. قلت: قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير أي في كبير في زعمهما، أو كبير تركه عليهما، يعني هذا ما يتعلق بالتأويل. ولعل الأول هو الأقرب، لأن الناس تفعل الشيء ولا تظن أن هذا الأمر يؤدي إلى إثم عظيم. يقول: وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إذن هذا هو ضابط الغيبة، أنك إذا قلت في أخيك ما يكره فهذه هي الغيبة، فاحذر ذلك. يقول: وروينا في صحيح البخاري في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع، قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع. وتأمل هنا عن اجتماع الزمان مع المكان: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، الزمان المكان، في شهركم هذا اللي هو المنسك. ألا هل بلغت؟ شوفنا تأمل: ألا هل بلغت؟ يعني الإنسان يحاسب نفسه، هل أنه أدى واجب تبليغ الدين أم لا؟ وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: مزجت أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. إذا الذنوب يا أخوة يحذرها الإنسان غاية الحذر. يقول: وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة، أو أعظمها، يعني هذا الحديث هو أعظم زاجر، وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي المتلو على النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي غير المتلو وهو السنة النبوية. يقول: نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه. الإنسان دائما يسأل ربه العافية من الذنوب، لأن الذنوب جراحات غائرة. وروينا في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وروينا فيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. يعني الإنسان لا يظلم أخاه ولا يتجاوز الحدود. يقول: وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخدره، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، أي أشار إلى صدره إلى قلبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تأمل هذا اللفظ: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وما أكثر ما يحصل هذا بين الزوجين، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين التلميذ وبين الطالب وصاحبه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بل حتى في القيادة، بعضهم ما يشتات سيارة ينظر إلى الآخرين نظرة احتقار. الترمذي قال: حديث حسن. طبعا الحديث في صحيح مسلم وقد فاته هذا التخريج. قلت: ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده، وبالله التوفيق. يعني فيه التحذير أن الإنسان لا يحقر أحدا. ثم قال: باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة. يعني ما هو الذي هو غيبة وليس بغيبة. يقول: قد ذكرنا في الباب السابق أن الغيبة ذكرك الإنسان بما يكره، سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو رمست أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجا أو متأطئا أو على غير ذلك من الهيئات، مريدا حكاية هيئة من يتنقصه بذلك. فكل ذلك حرام بلا خلاف. يحذر الإنسان حتى الأمر التمثيلي أو الإشارة. ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا: قال فلان كذا، مريدا تنقصه والشناعة تعريفه، وحرام. فإن أراد بيان غلطه لئلا يقلد، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله، فهذا ليس غيبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك. وكذا إذا قال المصنف أو غيره: قال قوم أو جماعة كذا، وهذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة، يعني هكذا ينتقد الأمر ونحو ذلك، فليس غيبة. إنما الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو جماعة معينين. يعني فرق بين أنك تتكلم على الإنسان وفرق أن تتكلم عن مسألة علمية، لأن المسألة العلمية العلم سجال بين العلماء، ينافح الإنسان عن الحق ويظهر القول الصواب. أما الطعن في الأشخاص فهذا أمر خطير جدا. يقول: ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس، أو بعض الفقهاء، أو بعض من يدعي العلم، أو بعض المفتين، أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد، أو بعض من مر بنا اليوم، أو بعض من رأيناه، أو نحو ذلك، إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين. يعني شخص يأتي ويغتاب القراء أو يغتاب الدعاة، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالصريح. فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية. يعني يعرضه بكلام أنه خلاف هذا الشيء. نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة، نعوذ بالله من الشر. فأنت لما تسأل عن فلان تقول: أعوذ بالله من الشر، كأنك قد جعلت فلانا شرا. الله يعافينا من قلة الحياة، كأنك وصفته بقلة الحياة. الله يتوب علينا، كأنك وصفته بأنه صاحب ذنب. وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه، فكل ذلك غيبة محرمة. وكذلك إذا قال فلان يبتلى بما ابتلينا به كلنا، أو ما له حيلة في هذا كلنا نفعله. وهذه أمثلة، وإلا فضابط الغيبة تفهيمك المخاطب نقص إنسان كما سبق. وكل هذا معلوم من مقتضى الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن صحيح مسلم وغيره في حد الغيبة، والله أعلم. ثم قال فصل، يقول النووي مبينا لأمور يعني يستثنى من ذلك لأجل المصلحة الشرعية، يقول اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فليس فقط المباشر الإثم، المقر للإثم أيضا هو مشارك في الإثم. يقول فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصى، فإن قال بلسانه أسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره. فقال أبو حامد الغزالي ذلك نفاق لا يخرجه من الإثم، ولا بد من كراهته بقلبه، كراهة الإثم، لأن إنكار المنكر لا يسقط بالقلب أبدا. يعني أنت ترى منكر تغيره بيدك، ترى منكر تستطيع أن تغيره بيدك تغيره، لا تستطيع تغيره بلسانك يجب أن تغيره باللسان، لم تستطع لا هذا ولا هذا، يجب أن تغير المنكر بالقلب وتكره المنكر وتنكره، لأن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد. وهذا باب خطير قد غفل عنه كثير من الناس، فتجد الإنسان يجلس في مكان فيه منكر وتجده يرتاح أو يجيل السمع أو يجيل البصر أو يبقى جالسا أو يبحث عن هذه المنكرات، فهذا مع تلبسه بالإثم فاته واجبه إنكار المنكر. فيا إخواني تنبهوا إلى أن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد، وقد نبه على هذا ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم حينما شرح حديث من رأى منكم منكرا فليغير. يقول وما استضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه أو لم يمكنه المفارقة بطريق، حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة، بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها، فاللسان لابد أن يجانب أهل الباطل. يعني أنت لو فرضت أن كنت في طائرة ولا تستطيع أن تغلق شيء قد فعله محرم، أنت عليك أن تنكر المنكر باليد إن استطعت، باللسان إن استطعت. إذا لم تستطع باليد ولا باللسان لابد بالإنكار المنكر بالقلب، فتكره المنكر وتنكر، ثم تتشاغل بلسانك وبقلبك بأن تشغل قلبك وسمعك وبصرك بما هو عبادة حتى تجانب أهل الضلال. يقول ولا يضره بذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة، فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها وجب عليه المفارقة. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالإنسان قد يغفل أو ينسى، لكن حينما يتذكر لا بد من مجانبة أصحاب الباطل. يقول وروينا عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه دعي إلى وليمة فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم فقالوا إنه ثقيل، فقال إبراهيم أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام. يقول ومما أنشدوه في هذا وسمعك صنعا سباعي عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. إذ الإنسان المغتاب والمستمع شريكان. ثم قال باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه. يعني إنسان يعني لا يفعل أشياء تجد له الغيبة، عليه أن يصون نفسه من الغيبة بعمل الصالحات. يقول اعلم أن هذا الباب له أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، ولكني أقتصر منه على الإشارة إلى أحرف، فمن كان موفقا انزجر بها، ومن لم يكن كذلك فلا ينزجر بمجلدات. وعمدة الباب أن يعرض على نفسه ما ذكرناه من النصوص في تحريم الغيبة، ثم يفكر في قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وما ذكرناه من الحديث الصحيح إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. طبعا كما أن هذه الكلمة يهوي بها الإنسان في جهنم، هناك كلمات يرفع الله بها الإنسان في أعلى الدرجات، فالإنسان يحذر الكلمة التي ترديه ويحرص على الكلمة التي ترقيه. يقول عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له إنك تغتابني، فقال ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. وروينا عن ابن المبارك رحمه الله قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. إذن هذا الذي يغتاب الناس في عقله خلل، لأنه يغتاب ينتقد الآخرين لكن هو يأخذ من حسناته فيعطيها للمقابل. باب بيان ما يباح من الغيبة. هناك أمور تباح فيها. اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة، أي لأجل المصلحة الشرعية والمصلحة الدنيوية التي هي مهمة، والمجوز لهذا غرض صحيح شرعي. في كلا الأمرين لا بد أن يكون أمر شرعي يدل على جواز هذا الشيء، والمجوز لهذا غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب. يعني واحد من هذه الستة وجميع هذه الستة كلها جائزة. أولا التظلم، أنت يظلمك إنسان ولا تستطيع أن تؤدي حقك إلا بالشكاية إلى من له الشكاية، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه، فيذكر أن فلانا ظلمني وفعل بي كذا وأخذ لي كذا ونحو ذلك. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوسل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك أم لا، وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ونحو ذلك. وكذلك قوله زوجتي تفعل معي كذا أو زوجي يفعل كذا، المرأة تقول للقاضي زوجي يفعل كذا ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة. ولكن الأحبط أن يقول ما تقول في رجل كان من أمره كذا أو في زوج أو زوجة تفعل كذا ونحو ذلك، فالإنسان دائما يتخذ الطريق الذي هو أورع. يقول فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقولها يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الحديث ولم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود في الجرح والتعديل، يبين وجه ضعف الراوي لأجل أن يعلم منزلته في الحديث. يقول وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة، أمر الدنيا للشهود وأمر الآخرة في الحديث ونحوه. ومنها إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإيداع عنده أو معاملته بغير ذلك، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة. فإن حصل الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك معاملته أو مصاهرته أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك، لم تجزئه الزيادة بذكر المساوئ، وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه. ومنها إذا رأيت من يشتري عبدا معروفا بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرها، فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به، ولا يختص بذلك، بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيبا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلم. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخفت أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله، ويشترط أن يقصد النصيحة. أحيانا يكون هو تحاسد أقران وأنت تنهى عن قرين لك، فالإنسان عليه أن يحقق نقاء نصيحته وإرشاده. يقول هذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد أو يلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة، فليتفطن لذلك. يقول منها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه، ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس، أي النوع الخامس مما يجوز، أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول والأفطس وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، ويحرم إطلاقه على جهة النقص، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرنا، وممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء وآخرون من العلماء، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة. وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها، طبعا ساق أحاديث تدل على التحريم. قال وروينا في صحيحي البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذن له، بئس أخو العشيرة، من باب النصيحة حتى يحذر. احتج به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب من أجل أن يخشى فسادهم ويحتاضوا في أن لا يوقعوا ضررا بالمؤمنين. يقول وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه وقال رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصدق. طبعا قصص الآخرين نافعة من أجل أن يقتدي الإنسان بهم. يقول في بعض رواياته قال ابن مسعود فقلت لا أرفع إليه بعد هذا حديثا، أي حديثا فيه يعني إدخال الأذى إلى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت احتج به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه. وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث بن سعد أحد الرواة كان رجلين من المنافقين. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض من حوله، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي وذكر الحديث، وأنزل الله تعالى تصديقه إذا جاءك المنافقون عن الآيات. يقول في الصحيح حديث هند امرأة أبي سفيان وقولها للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح إلى آخره، وحديث فاطمة بنت قيس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.